بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح الديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 97 بعد 100، وقد وصلنا إلى البيت 11 في القصيدة 86. قال المتنبي: إني نزلت بكذابين ضيفهم عن القرى وعن الترحال محدود، جود الرجال من الأيدي وجودهم من اللسان فلا كانوا ولا الجود، ما يقبض الموت بنفس من نفوسهم إلا وفي يده من نتنها عود، من كل رخو وكاء البطن منفتق لا في الرجال ولا النسوان معدود، أكلما اغتال عبد السوء سيده أو خانه فله في مصر تمهيد، صار الخصي إمام الآبقين بها فالحر مستعبد والعبد معبود، نامت نواطير مصر عن ثعالبها فقد بشمنا وما تفنى العناقيد، العبد ليس لحر صالح بأخ لو أنه في ثياب الحر مولود، لا تشتري العبد إلا والعصا معه إن العبيد لأنجاس مناكيد، ما كنت أحسبني أحيا إلى زمن يسيء بي فيه كلب وهو محمود. إذن قال في البيت 11: إني نزلت، أي نزلت في الفسطاط في قصر كافور بكذابين، هؤلاء مجموعة من الكذابين، مجموعة طبعا يقصد كافور في المقام الأول، أو يقصد كافورا في المقام الأول لأنه وعده بالملك أو بالضيعة أو بأموال ولم يعطه شيئا، فقال إني نزلت بكذابين ضيفهم، يقصد نفسه، عن القرى عن الطعام، عن القرى وعن الطعام، عن الطعام وعن الترحال، الترحل في البلدان محدود ممنوع، قال كل من ينزل في يعني ضيافتهم أو في قصورهم بيعمل عليه إقامة جبرية، بيحبسوه، مش بس بيحبسوه، بيجوعوه كمان، لا يطعمونه ولا يجعلونه يعني يتنقل، هذا بحبسوا قطة أو هرة قال لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، ستدخل النار يا كافور إذا على هذا القياس لأنك حبستني عندك ولم تطعمني ولم تفلتني. وبالفعل هو لم يفلته، في البداية أكرمه، طبعا في البداية مش أكرمه بس، يعني أعطى يعني قصرا فيلا كبيرة يعني بجوز على النيل كمان، يعني وكمان يعني جعل له خدما يرافقونه، يعني زي ما تقول رجال أينما مشى إلى أي مكان بيمشوا معه زي كأنه حرس يعني، فيدو أعطاه شوية هيبة، بعدين بلش شوي شوي العلاقة تسوء، بجوز أول 6 أشهر كانت كويسة العلاقة، بعدين نحكي إحنا عن 2.5 سنين أو 3 سنوات العلاقة كلها يعني مرتبطة مكهربة بين قوسين، علاقة قلقة جدا وعلاقة كل واحد على حذر من الآخر، كل واحد خايف من الآخر. فقال لك إني نزلت بكذابين ضيفهم عن القرى، القرى قلنا الطعام، وعن الترحال محدود. ثم قال في البيت 12: جود الرجال من الأيدي، يعني جود الرجال الكرماء الحقيقيون من الأيدي يعطيك، وجودهم من اللسان، يعني فرع البيت السابق أو الذي قبله إنه بس بيحكي يقول لك عندي لك عندي خلاص أنا أهبك 10,000 درهم، وين 10,000 درهم أو 10,000 دينار؟ ما في ولا دينار واحد، خلاص لك، فمن اللسان. فإيش قال بعد؟ دعا عليهم أو دعا على كافور، قال فلا كانوا، الله يهلكهم، ولا الجود، ولا كان هذا النوع من الجود، هذا نوع، هذا جود، هذا بخل، وهذا يعني إيش استخفاف بالطرف الآخر، وهذا ضحك عليه، أنت تضحك علي يا كافور، أنت يعني أنت لا تعرف من مع من تتعامل، أنا نفسي علي، أنا أنت لست تعرف من نفس العلية أصلا، ولا تعرف نفسي أين محطها أو محلها. قال له جود الرجال من الأيدي، هذا الجود الطبيعي، وجودهم من اللسان فلا كانوا ولا الجود. طبعا أبو تمام حبيب بن أوس الطائي قال قولا قريبا من ذلك، شو قال؟ ملقى الرجاء وملقى الرحل في نفر، الجود عندهم قول بلا عمل، الجود عندهم قول بلا عمل. ثم قال في البيت 13: وهذا بيت طبعا فيه تصوير أبشدية كاركترية إذا جاز التعبير، يعني جدا، طبعا الآن سيبدأ بالمشهديات الكاركترية في وصف هيئة كافور وشكله ومشيته ووقفته وجسمه وكذا. قال ما يقبض الموت نفسا من نفوسهم، والموت قصده ملك الموت، ما يقبض ملك الموت نفسا من نفوسهم، مين؟ كافور كشيدي وجماعته، هذول العبيد اللي حواليه. هو اصلا ايش الكافور الرشيد؟ عبد. مين حط حواليه مستشارين ووزراء؟ كلهم عبيد زيه. ما يقبض الموت نفسا من نفوسهم إلا وفي يده، الهاء عائد على الموت، من نتنها، الهاء عائد على النفس، من نتنها عود، يعني الموت لما يأتي ليقبض أنفاسهم لا يستطيع أن يشم رائحة النتن من عندهم، ولا يريد أن يلوث يده على ملك الموت بنتن أجسادهم أو نتن أرواحهم، فيمد عودا فبهذا العود يقبض أرواحهم. والله صورة جدا يعني يعني جدا شديدة البشاعة وشديدة يعني الوجع. يعني هو موجوع وقاعد بيحكي صورة أيضا أشد وجعا من وجعه الحقيقي. قالك ما يقبض الموت نفسا من نفوسهم إلا وفي يده من نتنها، وهي من السببية، يعني بسبب نتنها، لأن رائحتها إيش؟ نفاثة، رائحة النفوس من نتنة وأرواحهم العفنة. فهو الملك ما بيقرب لهم، في مسافة بحط، فبجيب عود بعيدها وبيقبض أرواحهم من بعيد حتى لا يصله عفنهم ولا نتنهم. يعني هذه غير مسبوقة الصورة، غير مسبوقة فيما اطلعت عليه، إنه واحد صور ملك الموت وقبض الأرواح بهذه الطريقة. ثم قال في البيت الرابع عشر من كل، يريد أن يصف هذه النفوس التي تقبض بهذه الطريقة، قال لك من كل رخو جسمه مترهل، مرخرخ، مرطرط، كلهم ما في رجال فيهم، ما في قوام ممشوق، ما في جسد قوي، ما في فحولة، ما في رجال أشداء شجعان، هم مرهلين. ليش؟ لأنه عبيد لم يعتادوا الدخول في المعارك، هم عبيد للخدمة. وهؤلاء أيضا إيش بيأكلوا؟ بيترمموا على الأكل وكذا، فدائما في المطبخ وكذا بيعدوا الطعام، فبتلاقيهم كرشين ها من كل رخو. يعني قال وكاء البطن. والله سبحان صورة جدا يعني فيها إيش تحكي، يعني فيها وضارة. قال لك وكاء البطن، والوكاء أصلا الخيط الذي يشد على فم القربة. شوف القربة كيف بتكون، القربة الماء اللي هي من جلد الشاة بتكون فيها ماء، فيشد فمها ها أو بابها بوكاء، هذا الخيط الوكاء بيسموه، حتى إيش ما تندلق ما في داخل القربة وما تنفتح. فقال لك هذا وكاء البطن، ما في عندهم رباط على بطونهم، فبطنه مترهل أول شيء زي القربة، يدير شكل قربة مترهل وبرطرط قدامه زي خض الماء. وإيش وهم ضراطون فساؤون، يعني ما مسكين حالهم من الضراط والفساء، فبتلاقيه وكاء البطن مفتوح بطنهم للريح، يخرجون الريح دون أي حساب، فعندهمش ولا يجدون في ذلك لا عيبا ولا عارا ولا أي شيء. قالك من كل رخو وكاء البطن، منفتق بطنه، منفتق مندلق، يعني قدامه مش شبرين ولا مترين قدامه. يريد أن يصورها للصورة كاركترية، يريد أن يصور هيئتهم، إنها أجسادهم مترهلة وبطونهم متكرشة وهم إيش ضراطون فساؤون. ثم قال لا في الرجال، الواحد فيهم لا هو رجل ولا هو امرأة، لا في الرجال فيكون قوام ممشوق، ولا النساء، يعني أخذ من النساء إنه ممكن تكون رخوة البطن لكن مش شيء قبيح. المرأة وإن كانت يعني بضة الجسم، يعني جسمها رخو فيه شوية رخاوة، بس بتكون جميلة يعني متناسقة الأطراف، بس هذا بطنه قدامه مترين. فقال لك لا في الرجال ولا النسوان معدوده، لا تحطه، لا تنظر إليه فتحتار أين تضعه، هل تضعه مع الرجال أم تضعه مع النساء، فليس في الرجال وليس في النساء، هو جنس ثالث، وما في هجاء أشد من ذلك. وطبعا قصد كافور في المقام الأول، وقد كان يعني هيئته كذلك، بس أنت لا تعترض على هيئته، لأن الله الذي خلقه ولست أنت حتى تعترض على هيئته، وهذا اعتراض على خلق الله. إضافة إلى أنه يعني خلق الله أسود، لم يستخدم اللون كثير في الهجاء، وهذه طبعا من المتنبي عنصرية واضح، وطبعا في أحاديث كثيرة وديننا قال لك يعني ما في أنك أنت على تحاسب الإنسان على لونه ولا على عرقه. أقربك قال ليش أن أكرمكم عند الله أتقاكم، والله باللون هي القضية ولا حتى بالشكل، أن أكرمكم عند الله أتقاكم. والحديث الآخر إيش قال؟ إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ألوانكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. قضية اللون وقضية الشكل هذه ليست لك ولا يمكن أن تدخل منها، فالإنسان يقاس بدينه وتقواه وأخلاقه. طيب إذن قال له من كل رخو، وهذه صفة مشبهة طبعا، رخو عاوزين فعل، وكاء البطن منفتق لا في الرجال ولا النسوان معدود. ثم قال في البيت الخامس عشر أكلما، هذا استفهام استنكاري يفيد التوبيخ من جهة والإنكار من جهة أخرى، قال أكلما اغتال عبد السوء سيده، ويقصد عبد السوء كافورا الإخشيدي، أكلما اغتال سيده، من سيده قصده الإخشيد، فاتهمه بقتل الإخشيد، مش ابن الإخشيد، ابن الإخشيد عاش، ابناء الإخشيد كما قرأت مؤخرا عاشا ربما إلى واحد منهم مات قبل كافور الإخشيدي بسنتين، ربما 354 في السنة التي مات فيها المتنبي تقريبا، واحد مات قبله أو بعده بسنوات، لكن لم يملك على الدولة الإخشيدية على ملك أبيه. والثاني هو علي، والأول النجور، أبو القاسم النجور. النجور يعني كان هو الحاكم بس مش الفعلي في زمن كافور الإخشيدي. إذن اتهام المتنبي لكافور الإخشيدي هو اتهام بالقتل، وأنه قتل سيده وهو محمد بن طغش وهو الإخشيد نفسه، وهو والد كل من علي الإخشيدي أو علي بن محمد بن طغش وأناجور بن محمد بن طغش. ففي اتهام إما يعني صريح أو شوية مبطن، بس الواحد قال ذلك، قال إنه يتهم أو يتهم كافور الإخشيدي بأنه قتل سيده، قال أكلما اغتال عبد السوء سيده أو خانه، ممكن ما اغتاله خانه، انقلب عليه، انقلب على حكمه، تولى حكمه ولم يعطه، خانه بده يقول خانه في ولده، لأنه ما أعطى الحكم الحقيقي لولده، قلنا ولده غرق في الملذات وفي الملاهي وقال له خلاص ما لا تقوم بالحكم، إنه لا يقوم بالحكم إلا من قال على قدر الحكم، وأنت لست على قدر الحكم، لا سنا ولا خبرة ولا حكمة ولا دراية، وربما كان محقا في ذلك، فحافظ على الدولة الإخشيدية وسمي كافور الإخشيدي مع أنه ليس إخشيديا أصلا، قلنا إنه من الحبشة وإنه عبد، والإخشيد من الترك، وهم لونين مختلفين تماما. يعني بقول لك خانه، يعني خانه في ابنه فلم يعطي الولايات لابنه، لأن الإخشيد نفسه ومحمد بن طغش حين مات أو حضرته الوفاة أوصى لابنه النجور له أبو القاسم، أوصى له بالحكم من بعده، فوضعه حاكم بس اسميا وليس فعليا، فقال له أكلما اغتال عبد السوء سيده أو خانه، حكينا الأولى اتهامه بأنه قتل سيده حقيقة ومحمد بن طغش، خانه أي خانه في ابنه فلم يوله، فله في مصر تمهيد، فلو وضع يأخذ وضعه يعني ويمهد له ويقبل، شو أي دولة هذا؟ طبعا ليش هنا أهل مصر ولا نحن نقبل ذلك، إنه يعني تطلق هذا الصفة العامة على الحكم في مصر، إن هو لكنه رأي المتنبي أن الحكم في مصر لازم كل واحد ينقلب على الذي قبله أو يخونه ولا يعني إيش يقبل بحكمه. قال له أكلما اغتال عبد السوء سيده أو خانه فله في مصر تمهيد، فيمهد له ويقبل به ويرضخ لحكمه، فيصبح هو هذا المنقلب وهذا الخائن، يصبح هو سيد مصر. أكلما اغتال عبد السوء سيده أو خانه فله في مصر تمهيد. ثم قال في البيت السادس عشر صار الخصي إمام الآبقين بها، فالحر مستعبد والعبد معبود. صار الخصي يقصد كافورا الإخشيدي، وكان خصيا، احنا قلنا في الحلقة السابقة انه العبد حين يدخل في خدمة القصر يخصى، ينزع عرقه من خصيته من اجل لا ينجب، لانه سيدخل على حرم السلطان اذا جاز التعبير، وبالتالي لازم ما يكون عنده شهوة النساء، فقال لك هذا خصي، بالفعل لم ينجب كافور الإخشيدي، كان خصيا لانه ولم يتزوج، لانه ما بيستطيع الزواج، لا يستطيع ان ياتي النساء، فقال لك صار الخصي، هذا الخصي امام الابقين بها بمصر يعني، والابقين جمع ابق، والابق اسم فاعل من ابقى، وفي القران الكريم اذ ابق الى الفلك المشحون في قصه يونس عليه السلام، والابق الهارب، العبد الهارب من سيده، فقال لك كل واحد، كل عبد بهرب من سيده بيجي عند مين؟ بيجي عند كافور الإخشيدي، بيحتمي بكافور الإخشيدي، وكافور الإخشيدي ايش بيعمل له؟ بيحطه وزير، بيحطه مستشار عنده، بيقويه، فقال لك هذا فسماه امام الابقين، لانه هو صار سيدا وملكا على مجموعه من العبيد الهاربين مثله، فما له فضل لا في الملك وهو لم يكن ملكا على كرام ولا على أناس ذوي عقول راجحة. فيعني إيش يعني هجاهم بهذه الطريقة؟ قال صار الخصي إمام الآبقين بها، فالحر الحقيقي مستعبد، فكل حر في كان في كافور وفي قصره مستعبد من العبيد، والعبد ويقصد العبد هنا تماما يقصد كافور الرشيدي معبوده، وهذا العبد الذي هو خصي وعبد كل الناس تعبده، الذين حوله تعبده وتطيعه وتمتثل بأوامره. صار الخصي إمام الآبقين بها، فالحر مستعبد والعبد معبود. ثم قال في البيت 17: نامت نواظير مصر عن ثعالبها فقد بشمنا وما تفنى العناقيد، وتروى نامت نواطير مصر عن ثعالبها فقد بشمنا وما تفنى العناقيد. والبيت إشاري، بس إشارة واضحة ليست مخفية كثيرا. نواظير جمع ناظر، والناظر نحن نقول ناظر المدرسة يعني حارس المدرسة، فنواظير مصر أي حراسها. وتروى نواطير بالطاء يعني بدون نقطة، ومفردها ناطور، والناطور أيضا الحارس. ويقصد نامت نواطير مصر يعني الأمناء الحكام الحقيقيون الحكام الأمناء. قال نامت نواطير مصر عن ثعالبها عن اللصوص، رمز للصوص بالثعالب ورمز للأمناء بالنواطير. فقال لك الناطور الذي يحرس الحقل إذا نام عن الثعلب سيأكل الثعلب الحقل وما فيه. فقد بشمنا يعني أكلنا كثيرا وامتلأنا بالطعام، البشم شدة الشبع، وما تفنى العناقيد، وظل هؤلاء الثعالب الذين هم كافور خشيدي ومن هم على شاكية يأكلون من عناقيد مصر من خيرات مصر، وشبعنا وظلوا أيضا يعني وصلوا إلى مرحلة التخمة وما زالوا يأكلون من خيرات مصر، وخيرات مصر كثيرة لا تفنى وهم لا يكفون عن الأكل منها. ثم قال في البيت 18: العبد ليس لحر صالح بأخ لو أنه في ثياب الحر مولود. قال لك العبد الذي بيع في سوق النخاسة أو في سوق الرقيق وجاء ليخدم في قصر أو في مكان لا يمكن أن يصبح حرا. العبد ليس لحر صالح بأخ، لا يمكن أن يؤخيه، لا يمكن أن يرتقي إلى منزلته. الأخلاق مختلفة، هو بده يقول الطبائع مختلفة، النفوس مختلفة، العقول مختلفة، في عنده طبقية مش طبقية، في عنده عرقية. يعني هذا احنا اللي احنا بنقول انه ليس موجودة في الإسلام ولا حتى في الشرائع الدنيوية. وطبعا حقوق الإنسان في يعني أرادت أن تبطل ذلك، لأنه أصلا قامت أمريكا على هذه الفكرة انه احنا جبنا العبيد من أفريقيا لأنه ما كانش لا عندهم لا مال ولا علم ولا عقل، احنا شغلناهم أعطيناهم المال وأعطيناهم الخبرة وأعطيناهم العلم، انه انت كنت أقل منزلة. وهي طبعا أيضا العرق الآري الذي نادى به هتلر، انه هذا العرق المتميز والطبقة العليا والبشر أطناف أصناف أو مراتب أو طبقات. إحنا العرق الآري الأوروبي والألماني بالدرجة الأولى هو أعلى عرق وهو أفهم الناس وهذول أذكى الناس، والناس تتفاوت عقولهم ودرجات ذكائهم لحد ما يصل آخر شيء إلى هيك قالوا التصنيف تبعه اليهود، بعدين في العرب، بعدين في القرود. فالقرود العرب يعني ما بعض كذا نظر إلينا هتلر. فنفس الفكرة هون، بقول لك الحر العبد ليس لحر صالح بأخ، ما فيه، هو برأي المتنبي، وهذا رأي قامت عليه فلسفات بالمناسبة، ليس هذا مجال طرحها ولا مناقشتها، لكن يمكن إذا أنا توسعت في الشرح المكتوب أو المنشور ربما يعني أفلسف الأمر أكثر وأصله من ناحية تاريخية، فكرة العرق، التفوق العرقي أو تفوق الأعراق والأجناس. قال العبد ليس لحر صالح بأخ، قال إيش؟ حتى لو أنه في ثياب الحر مولود، يعني لو ولد في ثياب الحر، يعني إيش؟ شو يعني ولد في ثياب الحر؟ إنه هو عبد اشتري فوضع في قصر، فابن ولد في منطقة حرية يعني أو في بيئة حرية. قال لك لولا عاشر جد بظل عبد، حتى لو صار ملكا بظل عبد. وفيها إذا رجعنا إلى فكرة مين، قولوا معي سلطان العلماء العز بن عبد السلام، في إشارة طبعا إن هو لم يرضى بحكمهم لأنهم عبيد كانوا بيعوا، فقال لك وشروا أعتق نفسك، اشتري نفسك بعدين أنا بقبل بك حاكما علي. يعني في يعني في حدود محددة في الإسلام لفكرة العبيد وفكرة إنه هل يمكن أن يصبح ملكا أم لا. وقصة كما قلت لكم العزم عبد السلام خير شاهد على إنه لازم يكون حرا، وإذا لم يكن حرا حتى لو وصل الملك فليس ملكه شرع يعني شرعيا. فكأن هذا إشارة لذلك، مع أنه حادثة العزم عبد السلام جاءت متأخرة عن بيت المتنبي أو العصر الذي عاش فيه المتنبي على أقل ب200 سنة. العزم عبد السلام متأخر منذ القرن السادس الهجري، إحنا نحكي عن القرن الرابع الهجري، بيناتهم قرنين من الزمان. إن العبد ليس لحر صالح بأخ لو أنه في ثياب الحر مولود، أي لو ولد في ملك حر يعني في مملكة أو في مكان صاحبه حر. ثم قال في البيت التاسع عشر كأنه ينصح بطريقة النهي، قال لا تشتري العبد إلا والعصا معه، إن العبيد لأنجاس مناكيد. وهذا أشهر بيت في القصيدة وبجوز من أشياء أو أشهر أبيات المتنبي، قال لا تشتري العبد إلا والعصا معه. إذا اشتريت العبد عالن العبد أخلاقه سوء ينقلب عليك، لا يطيعك إلا والعصا في يدك، لأنه هو يخاف السلطة ولا ليس لديه عقل ليعرف الصواب من الخطأ، يعرف الصواب بالنهر بالعصا، هيك رأيه. طبعا أحيانا قد يكون فيه شيء من الصحة، ليس لفكرة أنه العقل متفاوت، لفكرة أنه هو لم يألف شيئا ما ولم يربى على شيء ما من العلم والمعرفة فقط، لأنه هو جاهل، وليس أنه عقله أقل منزلة من أن يفهم. لكن لو علم من الأساس مع المتلائم، هو هذا العبد الذي نحن بصدر الحديث عن كل القصيدة عنه اللي هو كافور خشيدي، استطاع أن يسوس دولة تساوي 10 أضعاف دولة الحمدانيين. إذن قالوا لا تشتري العبد إلا والعصا معه لكي تؤدبه بها، لأن العبيد لا يفهمون إلا لغة العصا. إن العبيد أكد على الفكرة، إن العبيد لأنجاس، أنجس يعني بيغدروا فيك، نجس مش نجس يعني من عندهم نجاسة فعل يعني خبثاء، بيغدر فيك إذا وجد أن العصا ارتفعت عن عنقه وأن القيد فك من يده. لأنجاس مناكيد، والمناكيد جمع منكود، والمنكود اللي فيه نكد اللي بنكد عليك. فالعبد إذا أنت ما قرعتش بالعصا ما ورفعت العصا في وجهه بنكد بسود عليك عيشتك، فلازم تكون دائما العصا حاضرة من أجل أن يتأدب هذا العبد. ولكن إيش قال لك الشاعر؟ قال العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة. العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة. ثم قال في البيت العشرين، قال ما كنت أحسبني أحيا إلى زمن، ما كنت مفكر إني أعيش لهذا الزمن. يعني أنا توقعت مصائب كثيرة في حياتي ولكن لم أتوقع هذا النوع من المصيبة، هذا مصيبة فاقت توقعاتي وخرجت عن مجال خيالي، مع أن خيالي واسع بدي أقول. ما كنت أحسبني أحيا إلى زمن، أظل عائشا أو حيا إلى زمن، هذا الزمن يسيء بي فيه كلب، وقصده كافور الخشيدي، يسيء إلي فيه كلب ليس له قيمة. لو قال الذي أساء إلي رجل حقيقي وقائد حقيقي وملك حقيقي لقلت ند إلى ند، ولكن أساء فيه كلب وهو محمود والناس تحمده وهو يطلب مني أن أمدحه أيضا. فشوف المفارقة اللي أنا فيها، شوف المصيبة التي أنا يعني التي أعيشها، إنه هو كلب ويطلب مني أن أمدحه، هو عبد ويريد مني أن أجعله ملكا، كيف؟ يعني هذه نفسية المتربي. طبعا يسيء بي أو يسيء إلي واحد، يعني مستخدمة أساء به أو أساء إليه. والدليل قول كثير عز إيش قالت أو شو قال عنها؟ قال أسيئي بنا، مش أسيئي إلينا، أسيئي بنا أو أحسني، لا ملومة لدينا ولا مقلية إن تقلتي، وهي القصيدة التائية المشهورة. فالمتنبي طبعا ما هي النافية، المتنبي في هذا البيت يعني واضح إنه يعني شديد الألم، شديد الفجيعة، شديد الحزن والوجع. يقول أنا لم أتخيل أنني سأعيش إلى زمن أضطر فيه إلى أن أمدح كلبا وهو كلب. هل رأيتم شاعرا مدح كلبا؟ يعني هذا من المفارقات التي لم والخيال الذي لم أفكر به أن أعيش إليه يوما، وقد فعلت أو قد فعل الزمن بي فأحياني إلى هذا اليوم الذي اضطررت فيه أن أمدح محمودا من قبل أتباعه، أو محمودا ممدوحا من قبلي يطلب مني أن أمدحه، وهو أخس وهو في أخلاقه في خسة الكلب. طيب، إذا دعونا نتوقف عند البيت 20 هذه القصيدة 86. نلتقيكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 98 بعد 100. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.